هذا السائل ظهر لي بتغييركم أن صفات الله جعلتم اللغة قديمة النوع حديث في الآحاد، بينما يظهر من تفسير المصنف أن الصفات ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، فما الصواب؟ الصفات لا تنقسم عن قسمين، أحدهما الصفات الذاتية وهي الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، والثاني الصفات الفعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار كنزول الله وكلامه وغضبه وغير ذلك من صفاته الفعلية. وعندما يقال إن لله صفة ذاتية فعلية فيراد ملاحظة أن الله عز وجل لم يزل متصفا بها، فتكون حينئذ باعتبار هذه الملازمة منسوبة لله. وإذا قيل إنها فعلية فيراد حينئذ إن الله سبحانه وتعالى علقها بمشيئته واختياره، هذا مراد من يقول ذاتية فعلية. وأما من جهة الوضع فإن الصفات الذاتية هي قديمة النوع لم يزل الله عز وجل موصوفا به، وأما الصفات الفعلية فإنها قديمة النوع حادث من أحد ككلام الله ونزول الله وخلق الله وغضب الله وغير ذلك. وقد نص على هذا المعنى جماعة من أهل العلم كالشيخ سليمان بن سلمان في تفسير الشريعة والشيخ ابن سعدي في التنبيهات اللطيفة والشيخ ابن القاسم في حاشيته على الدرة المضيئة نظم التاريخ. فحينئذ تكون الصفات التي وصفت بأنها قديمة النوع حادثة الآحاد أنها فعلية، وهذا كل صفات الفعل لله عز وجل مدلل في ذلك. وتكون الصفات التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل موصوفة بأنها ذاتية كالعلم والحياة والعداد. وقد ذكر ابن حمدون الحاد ضابطا حسنا في الجملة في التمييز بينهما، فذكر أن الصفات الذاتية ما جاز الله هل ما جاز وصف بها الله بخبره ولم يجز وصفه بضدها، فالحياة مثلا ذاتية لأننا نثبت حياة الله وننفي الموت ولا نثبته له، والعلم كذلك نثبته له وننفي عنه الجهل. وأما الصفات الفعلية فهي التي لا يصح نفي مقابلها، بل تقول كما جاء عن السلف أن الله يفعل ذلك متى شاء كيف شاء، فالله يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، ويغضب متى شاء ولا يغضب متى شاء، فتتابع النصوص في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.